بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة البينة مدنية. من مقاصد السورة بيان كمال الرسالة المحمدية ووضوحها. التفسير: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين مفارقين إجماعهم واتفاقهم على الكفر حتى يأتيهم برهان واضح وحجة جلية. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا البرهان الواضح والحجة الجلية هو رسول من عند الله بعثه يقرأ صحفا مطهرة لا يمسها إلا المطهرون. فيها كتب قيمة. في تلك الصحف أخبار صدق وأحكام عدل ترشد الناس إلى ما فيه صلاحهم ورشدهم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما اختلف اليهود الذين أعطوا التوراة والنصارى الذين أعطوا الإنجيل إلا من بعد ما بعث الله نبيه إليهم، فمنهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره مع علمه بصدق نبيه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويظهر جرم وعناد اليهود والنصارى أنهم ما أمروا في هذا القرآن إلا بما أمروا به في كتابيهم من عبادة الله وحده ومجانبة الشرك وإقامة الصلاة وإعطاء الزكاة، فما أمروا به هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى ومن المشركين يدخلون يوم القيامة في جهنم ماكثين فيها أبدا، أولئك هم شر الخليقة لكفرهم بالله وتكذيبهم رسوله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات أولئك هم خير الخليقة. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها ماكثين فيها أبدا، رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه ورضوا عنه لما نالهم من رحمته. هذه الرحمة ينالها من خاف ربه فامتثل أمره واجتنب نهيه.